وأما متن فهو كما هو معلوم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومؤلفه الإمام العلامة رباني محيي السنة مجدد الدعوة وحيد الزمان، بقية أكابر السلف أبو علي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد الحنظلي التميمي، ولد سنة 1115، ومحاسنه وفضائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. افتخرت به نجد على سائر الأمصار، وزهى عصره على سائر الأعصار، وشهد له أهل عصره ومن بعدهم بالعلم وتجديد الدين، وتواتر الثناء عليه عن فضلائهم وأكابرهم. قال الشيخ عبد القادر بن بدران دمشقي رحمه الله تعالى: ولما امتلأ من الآثار وعلم السنة وبرع في مذهب أحمد أخذ ينصر الحق ويحارب البدع. هذا الأصل في كل عالم علم حقه، واجب عليه نصرة السنة محاربة البدعة، فضلا عن محاربة الشرك الأكبر والأصغر، ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين حنيفي والشريعة السمحاء، ولم يزل مثابرا على الدعوة حتى توفاه الله عز وجل، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 1206. وهذا شيء مختصر مما يتعلق بصاحب الأصل وهو كتاب التوحيد، وكذلك ما يتعلق بنظر في صاحب الفرع وهو المحشي. ولا شك أن النظر في كلام أهل العلم من جهة التراجم هذا حسن لطالب العلم أن يعرف تراجم العلماء، لأنه يستفيد حينئذ كيف تلقوا العلم، ويستفيد كذلك كيف بلغوا العلم، وهذه مما يحتاج إلى أن ينظر فيه على جهة من مارس ذلك. وليس المراد من النظر في تراجم أهل العلم أن يجعل العالم قدوة من حيث إثبات حكم شرعي، حكم شرعي إنما يؤخذ من دليل الكتاب والسنة وليس من التراجم. وقد يخطئ بعض من نظر في شيء من تراجم أهل العلم قديما وحديثا أنه إذا رأى شيئا فعل كما يفعل، هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل النظر إنما يكون في الدليل. كتاب التوحيد اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ويقال اختصارا كتاب التوحيد. سبب تأليف هذا الكتاب قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان حال الأمة قبل ظهور الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وما وقع وحل بها من الشرك الأكبر كما ذكره صاحب الدرر في الجزء الأول. قال رحمه الله تعالى: كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت قربة الإسلام بينهم، وعفت آثار الدين لديهم، وانهدمت قواعد الملة الحنيفية، وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية، وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان، وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن، وشب الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان، وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد، وأعلام الشريعة مطموسة، ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسة، وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام، وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة، قد خلعوا رفقة التوحيد والدين، يعني عم الشرك، وإذا وجد الشرك حينئذ ليس ثم إسلام. ولذلك عبر بأنهم قد خلعوا رفقة التوحيد والدين، يعني ليسوا مسلمين، وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء والصالحين والأوثان والأصنام والشياطين، وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون، ومن بحره الأجاج شاربون وبه راضون، وإليه مدى الزمان داعون، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا يبين حال الأمة آنذاك، وحينئذ تصدى لذلك شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى فدعا وألف وصنف وناظر وبين معالم الدين.